قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما هذا الجهاد؟ حتى لا تدخل بدينا أو بلدة حتى أصحابها يخرجون. وإنا إيه؟ قال وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإذا خرجوا منها فإما داخلين. هذا حال المسلمين مع اليهود الآن، هذا حال المسلمين مع اليهود، كلهم يريد فلسطين وكلهم يعمل على إضاعة فلسطين، كلهم يتآمر على إضاعة فلسطين. ومن التآمر على إضاعة فلسطين ألا نقوم بمهمة النبيين في أخواننا وفي شوارعنا وفي بيوتنا، هذا تآمر على فلسطين، تآمر على الدين. أردنا فلسطين فينبغي أن نصدق الله وينبغي أن نقوم بالواجب، والصياح والبكاء والعويل والصراخ لا ينفع. إن أردنا الصدق فينبغي أن نصدق الله فيرزقنا الله. فاعتذروا، اعتذر بني إسرائيل بأن في هذه البلدة قوما جبارين، أي أهل قوة هائلة شديدة، فلا نقدر على حربهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله صلى